ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إيه لك يا عبد المغني لك أيام أشفناك طيب إن شاء الله الحمد لله شكرا إبراهيم النافلة في الكعبة قال تصح بإجماع النافلة فيه والخلاف إنما هو في الفريضة كما قدمنا بالأمس ودليل صحة في صلاة النافلة في الكعبة الحديث المذكور آنفا الذي قرأه الأخ الآن الشيخ إبراهيم. نعم لا يقال صحيح ابن عباس قال لم يصلي فيها في رواية صحيح عن ابن عباس وإسلام بن زيد أن نقي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كأن الروايات تعارضت. بلال وابن عمر الناقل عنه أثبت الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وأسامة نفاها. عندنا تعارض بين النفي والإثبات أيهما يقدم؟ يقدم الإثبات. لما قدمنا الإثبات على النبي؟ لأنه زيادة علم. النبي يقول ما حصل الشيء، ما حصل الشيء إما لأنه لم يره لم يحضره غاب عنه حصل له شاغل بأعذار كثيرة تمنعه من الرؤية، لكن الذي قال رأى معناه شاهد وحضر ورأى، فلذلك المثبت يقدم على النبي في كثير من الأمور خلاف الجرح والتعديل. لو واحد جاء قال فلان عدل في الشهادة أو الرواية في نقل الأخبار أو في إثبات الحقوق عند القضاء، لو قال هذا فلان عدل والآخر قال هذا ليس بعدل، أيهما يقدم النافي ولا المثبت؟ النافي للعدالة ولا المثبت لها؟ يقدم النافي للعدالة إذا ذكر سببا، فقال هذا ليس بعدل لأنه كذا وكذا، وقدم على المثبت للعدالة أنه جارت علم. أما في فصول الأشياء وعدم فصولها أيهما يقدم؟ المثبت، فقال هذا صلى هذا قال ما صلى. فرواية من أثبت صلاته صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أولى من النافي. لما؟ لأن معه جارة علم. نعم يا خبرة. لا يقال فإن عباس قال لم يصلي فيها لأنه نفي والإثبات مقدم عليه خصوصا ممن كان حاضر الصفة، ولأن مبناها على التخفيف والمسامحة. لأن مبناها معطوف عليه هذه الجملة على صح النافل معطوف على جملة مقدمة بعيدة. إحدى الأسباب التي فرق فيها بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في جوف الكعبة، قال النافلة مبناها على التخفيف والتسامح خلاف الفريضة لا بد أن يؤديها بأجزائها كاملة. النافلة ثبت أنه يصلى أحيانا على غير القبلة، أما الفريضة لا بد من الصلاة فيها على القبلة، النافلة يصلى فيها على الراحلة، والفريضة لا بد أن يصلى فيها على الأرض ما يصلى فيها على الراحلة. النافلة تجوز قياما وقعودا يعني متلقي له أن يصلي النافلة قائما وقاعدا. أما الفريضة فلا تصح للفاجر إلا قياما. هناك في فرق بين النافلة. لما كان كذلك قالوا أجزنا صلاة النافلة في جوف الكعبة لأن مبناها على إيه؟ على التخفيف والتسامح. نعم. ولأن مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صحتها قاعدا أو إلى غير الحفلة على الراحلة. وقدم في الرعاية أنه لا يصح نفل فوقها في الأطاق ويصح فيها على الأطاق. فوقها لا يصح على الأصح كما يقول الأصح معنا في قول بالسعادين. وأما في جوفها في داخل الكعبة فالصحيح جوازها باتفاق. نعم. واقتصر جماعة على الصحة هنا. اقرأ. وشرطها إذا كان بين يديه شيء منها ليكون متقبلا بعضها. شرطها شرط صحة النافلة. شرط صحة النافلة في جوف الكعبة أن يكون مستقبلا لشيء منها وليدخل جوف الكعبة. هل يمكنه أن يصلي على غير جزء منها؟ فما معنى هذا الشرط؟ يقول اشترط بصحة النافلة أنه إذا دخل في جوف الكعبة لابد أن يصلي إلى جزء منها يعني شيء شاخص. فسؤالنا هل بالإمكان أن من صلى في جوف الكعبة أن يصلي على غير جزء منها؟ نعم. أحسن. لو صلى إلى جهة الباب والباب كان مفتوح، أو لو صلى جدارها مهدوم ما كان لها جدار. كما قدمنا بالأمس أن الصلاة على ظهر الكعبة يصلى على طرف منها وسجد على أقصى طرف أن صلاته غير صحيحة لأنه متجه إلى غير الكعبة، لم يتجه إلى الكعبة إلى رسمة منها. لكن لو تأخر قليلا صلى في وسطها جازت الصلاة على ظهر الكعبة، وصلى على طرف منها وكان بينها حائل في حاجز زار ذراع ما أشباهه تجوز الصلاة في ذلك. فقالوا من شرط صحة الصلاة في جوف الكعبة أن تصلى إلى شاحن. فلو استقبل الكعبة وباب الكعبة مفتوح وصلى نافلة قالوا لا تصح إلا إذا كانت عتبة الكعبة مرتفعة قليلا وصف الصلاة كذلك لو كان الباب مفتوحا. نعم. وعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص منفصل بها لم يصح. وذكره في الشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل بشيء منها، فإن لم يكن شاخصا فوجهان. قال في المغني والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله تعالى. لو انهدمت العياذ بالله لن يبقى إلا أسسها فقط كيف تصلي؟ فلن أسمتها إلى جهتنا. فكذلك من كان في جوف الكعبة ولو لم يكن شاخص ولو كان الباب مفتوحا قلت الوجه الصحيح المذهب أنه تصح الصلاة كذلك. نعم. ولهذا تصح على أبي حبيب فإنه أعلى منها، وقيل لا تصح على ظهرها. ولهذا تصح على أبي حبيب هذا دليل خارج عن موضع النزاع، لا صحة الاستدلال بهذا لأن هذا مسلم من جميع الأطراف. لأن الذي يصلي على أبي قبيس يصلي على سمتها، فالسمت إذا ارتفع وانخفض يعني لو كان هناك أساس سابع دور تحت الحرم وصليت إلى الكعبة إلى جهتها صحة الصلاة، وإن لم تكن هناك أسس أساس ما في أساس يستقبله الإنسان، إنما لما كان سمتها إلى باطن الأرض هكذا اتجاهه صحة لصحة الصلاة. وكذلك لو ارتفع الإنسان في طائرة اتجه إلى الكعبة على فرض أن هكذا القبلة، إذا كانت صلاة الطائرة إذا استمرت تصح. توجهت الكعبة توجهت القبلة أو لم تتوجه، فلو توجهت القبلة الطائرة مرتفعة ارتفاع شاهد جدا كالذين في الطائف أو على الهدى وفي الجبال الشامخة صلوا إلى سمتهم. نعم. وقيل لا تصح فيها إن نقض البناء وصلى إلى الموضع، والحكر منها نص عليه وهو ستة أذرع وشيء. والحجر منها في فاصلة، الفاصلة اللي يحولوها إلى نقطة، كما الحجر في فاصلة تحول إلى نقطة، الكلام انتهى. ثم استأنف فقال والحجر منها، أي أن من صلى إلى الحجر من لم يتجه إلى هذا دنيانا الكريم فإنما صلى إلى حجر إسماعيل، هل صلاته صحيحة باعتبار أن الحجر جزء من الكعبة أو لا بد أن يتجه إلى هذا السواد المعروف؟ نعم، ويصح التوجه إليه. وقال ابن حامد وابن عقيل لا. طيب، ابن حامد وابن عقيل من كبار الحنابلة قالوا لا يصح التوجه النافلة والفريضة إلى الحجر، انقاض أنه جزء من الكعبة، وأجمعوا على أنه لا يصح الطواف بداخله، من أراد أن يطوف البيت يطوف من خارج الحجر. فلما لم يجز هؤلاء الصلاة إلى الحجر؟ ما الشبهة؟ ما الدليل على منعهم ذلك؟ قالوا أن الحجر وإن كان جزء من البيت لكن الدلالة في ثبوت ذلك ليس بقطعي، لا في الكعبة، أجمعت الأمة على أن هذه الكعبة، لكن الحجر هل هو جزء من البيت أو ليس جزءا من البيت؟ مقداره، مقدار الجزء الذي هو جزء من البيت ستة أذرع أو ما دون ذلك وما خلاف ذلك شيء مظنون، وهذه الظنون لا تصح أن تصحح بها الفرائض أو النوافل. هذه شبهتهم أخرى. وقاله أبو المعالي في المسجد ويسن النفل فيه والفرق كداخلها في ظاهر كلامه، أن يصح صلاة الفريضة داخل الحجر، من منع داخل الكعبة يمنع صلاة الفريضة داخل الحجر، ومن أجاز صلاة النافلة داخل الكعبة يجيز الصلاة داخل الحجر. نعم، مسألة مستحق نفله فيها وعنه لا. الآن مسألة ثانية، نتكلم أول عن الجواز والمنع، يجوز أو لا يجوز، الآن انتقل إلى مسألة ثانية الاستحباب، هل يستحب الصلاة في جوف الكعبة أو لا يستحب؟ إذا قلت أنه مستحب بمعنى أن الصلاة في جوف الكعبة عند من يقول بالنوافل فيها فهي أفضل مما لو تنفر خارج الكعبة، هذا معنى الاستحباب. ما معنى الاستحباب؟ أن الصلاة في جوفها أفضل من الصلاة خارجها، واضح هذا؟ فمن رأى أن صحة صلاة الفريضة فيها كذلك يقول صلاة الفرض في جوفها أفضل من غيرها. نعم، ونقل الأكرم يصلي فيها إذا دخل وجاهه يعني أمامه. اقرأ. كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء. ونقل أبو طالب يقوم كما قام عليه السلام بين الإسطوانتين. هذا من باب اتباع السنة ليس من باب الواجب، لو دخل صلى في أي موضع شاء، لكن من أراد باب المتابعة يصلي أمامه وجاهه. اقرأ. باب استقبال القبلة، هذا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. نعم، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه. لا تصح الصلاة إلا باتجاه الإنسان إلى القبلة إلا إذا عجز عن ذلك، كان مربوط قيل بينه وبين ذلك، كان سبعا أو لسا يقاربه أو ما ذلك من العذاب. نعم، والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير. اقرأ. باب استقبال القبلة. قال الواحدي القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة، والعرب تقول ما له قبلة ولا جبرة إذا لم يهتدي لجهة أمره. وأصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحال التي يجلس عليها. كالجلسة للحال التي يجلس عليها. كلمة فعلة وزنها في العربية تدل على الهيئة، تدل على هيئة القائم بذلك الفعل. أكلت أكلة الشره، أقول أكلة الشره، أكلة الشره، وجلست جلسة الخائف، ما تقول جلسة الخائف. كلمة فعلة تأتي للبناء على هيئة، على دلالة على الهيئة التي وقع عليها الفعل. عرفنا هذا الوزن. كما أن فعلة تدل على واحدة فقط، ضربت ضربة يعني واحدة، وأكلت أكلة معنى واحدة، مو مرتين ولا ثلاث. ففعلة تدل على الواحدة، ففعلة تدل على هيئة الفعل كيف وقع. يقول كلمة فعلة إنما هي دلالة هيئة الفاعل حيث أوقع الفعل. تقول وضعت هذا الكتاب قبلة، أي متجه إلى القبلة. قلت اجلس قبلة، أي فلتكن جلستك متجها إلى القبلة. هذه أصلها في اللغة، واضح هذا؟ نعم. إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي. ثم قال الآن، يعني كان أراد يقول الآن أي في الشرع. هكذا أصلها في اللغة بالوزن. ثم نقلت في الشرع إلى مكان مخصوص يتجه إليه المصلي في صلاته، وهو المسؤول قبل المعروف هذا. نعم. وسميت قبلة لإقبال الناس عليها. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. نعم. وقيل لأنه يقابلها وهي تقابله. يعني الاستقاق هو من إقبال الناس عليها، كل الناس يقبلون عليها يتجهون إليها، أو أنها من المقابلة، هي تقابل المصلي والمصلي يقابلها. مسائل الاشتقاق إذا اختلفت لها دلالة في العربية شيء آخر. نعم. وهو الشرط الثابت لصحة الصلاة لقوله تعالى وولوا وجوهكم شطرا. قال علي شطره أي قبله. علي رضي الله عنه فسر الشطر بمعنى القبل، يعني الجهة. نعم. وقال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر. أضيف كلمة الليلة، قد أنزل عليه الليلة قرآن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. قال عن الدليل على أن القبلة شرط لصحة الصلاة ما قاله ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه فولوا وجوهكم شطره. هذا أمر لجميع المؤمنين والمسلمين أنهم إذا صلوا ولوا الوجه شطر المسجد الحرام شطر الكعبة. هذا الدليل من الكتاب. استدل بما السنة. قال ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، يعني جاءهم إنسان هم يصلون، هم في الصلاة وهم في الصلاة، فلما رآهم يصلون إلى بيت المقدس لا إلى الكعبة صاح فيهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام. لما كانت وجوههم إلى الشام؟ يعني كان الأمر الأول الصلاة إلى بيت المقدس. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. هذا الدليل تدل كذلك من السنة بالإضافة إلى الكتاب أن فرض المسلمين في التوجه في الصلاة إلى الكعبة. في هذا الحديث فوائد طيبة، فوائد مهمة للتجديد من الإنسان. هؤلاء الناس لم يبلغهم الأمر بالتحول إلا في صلاة الصبح. الأمر بالتحول جاء في الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر نزل عليه جبريل عليه السلام من ربنا تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقام فأذن الظهر وأخبر الناس بما أنزل عليه من القرآن وصلى صلاة العصر وصلى صلاة الظهر مستقبل الكعبة. فلما انصرف الناس ذهب ذاهب إلى بني سلمة موضعهم بالمكان يسمى القبلتين في المدينة، فرآهم يصلون العصر فأخبرهم لذلك، فاستداروا وصلوا إلى الكعبة، ولذلك سميت القبلتين لأن كانوا يصلوا أولا إلى الكذا بعدين صلوا إلى كذا. ثم ذهب ذاهب ثاني يوم في الصباح الصبح أو أنه ذهب في الليل ونام، ثم أراد أن يرى صلاتهم في الصبح أو يشاركهم في الصبح، فرآهم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم هم في الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الليل القرآن فصلوا إلى كذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاستقبلوها كما سمعوا من السامع. الشاهد أن هؤلاء لم يصلهم الخبر إلا بعد أن أدوا فرائض إلى قبلة منسوخة. هل أمروا بالإعادة أو لم يؤمروا بالإعادة؟ يعني صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غير القبلة الصحيح، صلاتهم صحيحة ولا صلاتهم باطلة؟ الصلاة التي قضوها بالأول على غير القبلة الصحيحة تصحح صلاتهم ولا تبطل؟ صلاة صحيحة القاعدة التي قدمناها فيما قبل أن المكلف إنما يخاطب بما علم به، ما لم يعمله ليس عليه إثم فيما عمله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا. كان يشربوا الخمر نادر عنها أنها نسخت أنها حرمت، فلما بلغهم التحريم كفوا، فما كان يشربوه من أول فلا يعتبر حرام في حقه. هؤلاء صلوا كما أمرهم الله عز وجل، الحكم يؤخذ منها قاعدة أصولية أن الحكم لا يقع في ذمة المكلف إلا بعد البلاغ إلا بعد العلم. من لم يعلم مثلا أن الصوم يجب إمساكه بطلوع الفجر وظل يأكل حتى طلعت الشمس لا يسمع عليه حتى يبلغه العلم. من لم يعلم أن الصلاة أن هناك صلوات خمس، واحد في غير بلد إسلامي أو في قرية نائية عن المسلمين، ثم أخبر وطيلة عمري لا يصلي إلا صلاتين أو ثلاث، فما فعله من أول صحيح في حقه لا يلحقه فيه إثم، لأن الحكم لا يلزم المؤمن لا يلزم المكلف إلا بعد أن يبلغه العلم. هؤلاء بلغوا العلم في ذلك، لذلك لن يؤمروا بالإعادة، ما أمروا بالإعادة. أنا واضح. هذا الرجل فيما جاءهم كانوا يصلون في صلاة الصبح، أخبرهم بصوت مسموع ولا مو بصوت مسموع؟ صوت مسموع. إذا رأيت إنسان يصلي، إذا رأيت إنسان يصلي وهو إما على ثوبه نجاسة أو أنه لابس لباس منهي عنه أو لم يغطي أحد عاتقيه، فخاطبت قلت يا زيد غطي أحد عاتقيك، يجوز كلام المصلي ولا ما يجوز؟ يجوز أن تكلم المصلي لما يتعلق بالصلاة أو لا يجوز؟ جاز تكلم، هذا حديث واضح أمامنا، كذلك جاز لك أن تكلم الناس لا يفهمون هذا، أظن لابد من الإشارة، لكن أكلمه بصوت مسموع يسمعه منك فيمتثل. واضح هذا؟ إذا كان في الصلاة على هيئة تبطل الصلاة فبلغه بصوت مسموع يسمعه منك، إلا إذا كان جمع مصلين يشوش على بقية المصلين فبينك بينه قريب منه. واضح هذا؟ اختلف الناس في خبر الواحد، مو أنه يجب العلم أو لا يجب العلم، هذه مسألة كلام فيها لا طائلة تحت، لكن خبر الواحد هل يقع به النص أو لا يقع به النص؟ النص إزالة حكم فريضة من الفرائض، جاء إنسان واحد قال هذه فريضة منسوخة، في ارتفاع حكم فرضه الله على جميع المسلمين، هل تقبله بخبر واحد أو تتأكد من اثنين وثلاث أو تستحلفه؟ واضح هذا؟ هذا صحابي واحد فقط، قلنا يا جماعة الصلاة اللي تصلوا إليها ترى غير صحيح، اتجهوا إلى مكان آخر أصح منه، ما هو الذي وجد؟ استمعوا لقوله فاستداروا وهم يصلون، كيف كان في الاستدارة؟ بإمام، والإمام لابد إلى محراب أو ما في محارب في الأيام، يعني إلى جدار إلى سترة، خلفه رجال وخلفه نساء وأطفال، كيف تكون الاستدارة؟ لابد الإمام يتقدم، ولابد أن يكون الرجال أول بعد الإمام مباشرة، ولابد أن يكون النساء خلف الرجال، حركات طويلة ولا مية طويلة. هؤلاء حين سمعوا المخبر بأن الطبلة تتحولت أبطلوا الصلاة ولا تحركهم في الصلاة؟ استدارهم في الصلاة، استدارة فيها حركات كثيرة ولا مية حركات كثيرة؟ في حركات كثيرة، الإمام يتقدم ثم يتقدم ثم المرة يستدير، ثم كان راكعا يستدير يتجه إلى القبلة ثم يمشي خطوات ويفرج له المأمومين طريقا، المأمومون طريقا، ثم يتحول المأمون إلى مكان، ثم يتحول النساء إلى مكان، كل هذه حركات كثيرة. مع ذلك تصح الصلاة لما كانت هذه الحركات في مصلحة الصلاة، لما كانت هذه الحركات في مصلحة الصلاة صحت تلك الحركات ولم يقتلها المسلمون. نعم. وقد أمر أن يستقبل القبلة، استدل بها بعض الناس بعض أهل العلم على أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. أين الشاهد منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم جاء القرآن لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وبينت لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى: نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن تحويل القبلة احتاج فيها ارتجال كبير، أصبح فيها رجة كبيرة وخلخلة في القلوب، كثير من ضعف إيمانه ارتد، وتكلم المشركون وتكلم المنافقون وتكلم اليهود، وثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أن اتجاه القبلة إلى بيت المقدس كان بالسنة ثم نسخ بالقرآن. بعضهم أنكر ذلك، قال لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لأن السنة مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والمبين ما يكون منسوخا، هذا حجة من قال ذلك. يقول هذا النص إنما نسخ بقرآن آخر، الله سبحانه وتعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، صل هنا وصل هنا. ثم جاءت هذه الآية الكريمة فنسخ تلك الآية، أن الاتجاه لا يكون إلا إلى الكعبة المشرفة. نعم. واختلف هل كانت شرعة التوجه إلى بيت المقدس في المدينة بالسنة أو القرآن، على قولين ذكرهما القاضي، وذكر ابن الجوزي عن الحسن وأبي العالية والربيع وعكرمة أنه كان برأيه واجتهاده، يعني أن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان برأي النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، ما كان عن شرعه، هذا يقول فلان وفلان. نعم. قال في الفروض: ولم يصرفوا بصلاته قبل الهجرة، وسئل عنها ابن عقيل فقال: الجواب ذكر ابن أبي خزيمة في تاريخه، ابن أبي خزيمة، فقال الجواب ذكر ابن أبي خزيمة في تاريخه أنه قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل الهجرة وصلى إلى بيت المقدس في المدينة. لكن الحفاظ يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة كان يصلي ويجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، كان يصلي بالجهة هذه الميزاب متجه المدينة إلى الشام، وكان يصلي إلى الجهة هذه فيصلي إلى الكعبة، والكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما ذهب إلى المدينة لم يكن ذلك ممكنا، فكان يصلي إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى السماء، لعل الله سبحانه وتعالى ينزل في ذلك آية فيحوله إلى قبلة إبراهيم، كان يتطلع إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ويحب ذلك، فنزلت فيه الآيات لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه كالمركوب إلى غير القبلة والمصلوب ونحوهما، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالقيام. ومنه أي من العجز أقرأ. ومنه إذا اشتد الخوف عند التحام الحرب. ويأتي صلاة الخوف ستأتينا إن شاء الله، لا يلزم منه التوجه إلى القبلة. صلاة الخوف أنواع عديدة، منها حالة المسايقة لا يتجه إلى القبلة. نعم. والنافلة على الراحلة في السفر، أي في هو أن يتنفل على السيارة، أنت السيارة سيد السيارة لك أن تتنفل بها، كما أن الراحلة أولى الدواب يصلون على البعير وعلى الحمير وعلى البغال، فكان في حال السفر. نعم. وهو عبارة عن قطع المسافة، يعني السفر عبارة عن قطع المسافة، راد يبين السفر معناه لغة. نعم. وجمعه أسفار، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. هذا الاشتقاق مفيد جدا، يعني في بعض الألفاظ يستغرب الإنسان ما معناها، فقال لما سمي السفر سفرا؟ قال لأن السفر يسفر يكسف عن أخلاق الرجال، الرجل لا تعرف إلا بسفر، المسافر معه في حالة ضيق وفي حالة عسر وفي حالة كذا، ترى منه الصبر وترى منه الكرم وترى منه البخل وضيق النفس، كل أخلاق الرجال المدفونة في الحضر تظهر وين دي؟ يكشف عنها، يكشف عنها سفر. ولذلك قال سمي السفر سفرا ليه؟ لما؟ كما قالوا في الفلوس، يعني عندهم اشتقاقات عجيبة قد تكون صحيحة وقد تكون صحيحة، لكنها مناسبات لطيفة. نعم. اقرأ. الطويل، السفر الطويل. نعم. والنافلة على الراحلة في السفر الطويل. قال ابن عبد البر أن أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به. طيب. إذا قال العالم أجمعوا على كذا، لا يدل على أن من قال بصورة غير الإجماع غير صحيحة، أجمعوا على صحة الصلاة على النافلة في السفر. واضح؟ لو قال ولكن أجاز بعض الناس الصلاة في الحضر، الصلاة على النافلة على الراحلة في الحضر، هل يكون نقضا للأول ولا ما يكون نقضا للقول الأول؟ ناقض له وغير ناقض، هل مفسد القول الأول غير مفسد له؟ غير مفسد له، لأنه لا يرد عليه. هناك تكلم في السفر، الصلاة في السفر مجمع على أن على جواز الصلاة على الراحلة في السفر. فلو قال قائل لكن أنس رضي الله عنه كان يصلي على الراحلة إذا شد به السير بغير السفر، هل يكون نقضا للقول الأول؟ يقول لا، ليس نقضا، لأن هذا ليس بالمضاد للقول الأول، هذا في الحضر هذا في السفر، إجماعهم على السفر، أما الحضر لم يجمعوا عليه. واضح هذا؟ أنا قلت هذا تنبيها لبعض الناس يرون أن هذا نقض للأول. نعم. والسفر القصير هو مغني عن الأول، لأنه إذا جاز في القصير جاز في الطويل من باب أولى، وجزم به الأصحاب بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جزم به الأصحاب أي أن صلاة النافلة على الراحلة في الحضر جزم كثير منهم من أصحاب أتباع الحنابلة بصحة ذلك، قالوا لعموم الأخبار في ذلك، منه قوله تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن هذه نزلت في النافلة الخاصة، جاءت إيش؟ نزلت النافلة خاصة رضي الله عنه. اسمعنا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله، بعض الناس يظن أن وجه الله هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ليست هذه من آيات الصفات، هذه ليست من آلة الإسلام. الوجه الوجه بمعنى الجهة. تقول اقصد وجه كذا أي جهة كذا. فتم وجه الله أي جهة الله سبحانه وتعالى. أي جهة توجهت؟ أنت توجه الجهة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منك ويقصدها الله سبحانه وتعالى منك. فالوجه بمعنى الجهة ليست من آلة الصفات هذه. نعم. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة، ولما روى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه دوم برأسه، وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه. لما روى هو أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح. ما معنى يسبح؟ يصلي. لأن من إطلاق جزء الشيء على كله، فالتسبيح جزء من الصلاة، كما أن الركوع جزء من الصلاة، كما أن السجود جزء من الصلاة. تقول اسجد لله طاهرا، يعني صلي لله طاهرا. وتقول عائشة رضي الله عنها ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلا سجدتين، يعني إلا ركعتين، يعني إلا صلاتين. نعم. وللبخاري إلا الفرائض، ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره. يعني استدل من استدل بعموم جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا وحضرا بالآية التي ذكرناها آنفا، وبالسنة التي رواها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل أين الدلالة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوم وإيماء، ما الذي يدل على أن هذا كان سفرا أو كان حضرا؟ لو قال عموم اللفظ، كلمة كان يصلي صلى الله عليه وسلم على راحلته، الفعل يدل على مطلق الحدث، ما يدل على قيد معين. والأفعال فيها نوع من العموم، هذه الأفعال فيها نوع من العموم، ما بين هل كان سفرا أو كان حضرا. يشمل ذلك حالة السفر وحالة الحضر، يشمل حالة السفر وحالة الحضر. فأفيد من ذلك أن الصلاة على الراحلة عند من يقول بها، عند من الصلاة على الراحلة في الحضر جائزة عند من يقول بها لهذين الدليلين. نعم. ولأن ذلك تخفيف للتطوع لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، فاستويا فيه إذا كان مباحا. إذا كان السفر يعني مباح. نعم. زاد في التلخيص وابن تميم وغيرهما إذا كان يقصد جهة معينة لا من راكب التعاسيم. يعني واحد أخذ السيارة وذهب يتنزه عليها في ضواحي البلد، هل له أن يتنفس؟ يقول لا، ليس له تنفس. من يقول بجواز الصلاة صلاة النافلة في الحضر لا يجيز هذه الصورة. يقول من أراد أن يصلي على نافلة، على راحلة في الحضر، لا بد أن يقصد جهة معينة له مقصود فيها، إما زيارة مريض أو له بستان أو حرف أو زراعة أو أرض أو له عمل ما في جهة ما. أما إذا كان فقط كمن ذهب في التعاسيف، يعني ذهب في الصحراء فقط للمشي على غير هدى، هذا لا يصح له صلاة النافلة على غير القبلة. لا يجوز له أن يصلي على راحلة غير متجه إلى قبلة، لا بد أن يكون له قصد معين واضح، وهذا القصد يكون كذلك مباحا جائزا، لا يكون مقصود حرام للفتنة أو للأذية أو ما إلى ذلك. نعم. ويمني بالركوع والسجود. هذا الذي يصلي على راحلة كيف يسجد؟ يمني إيماء، ها؟ ويكون إيماء سجوده أكثر من إيماء ركوعه. نعم. وهو أفضل من ركوعه. هذا إذا كان الراكب يحفظ نفسه بفخذيه وساقيه كراحلة القدم. يقول إذا كان الراكب، هذه ما تتمثل معنا حتى في السيارات، إذا كان الراكب على راحلة ولا يحفظ نفسه إلا بساقيه وفخذيه، بمعنى أنه يضم فخذيه على الراحلة، لو جلس متربعا الى الراحله ما يمكن يستقبل الراحله من فيها مين يمسكه، فيشد نفسه بساقيه وفخذيه. فاذا كان وضعه كهذا له ان يصلي على الراحله حيث اتجهت به. اما اذا كان في وضع يستغني عن ساقيه وفخذيه من التمسك بالدابه على الدابه، كما صلى في هودج او في محمل او في عمارية يعني اقل من المحمل يصفونها كمهج الطفل، الوتار الذي يوضع للطفل يوضع على الدابة على الراحلة، يقع فيها الراكب فيجلس فيها الراكب، هذه يمكن يجلس عليها متربع جالس القرقصاء او على ركبتيه او كما شاء. يقولون ان في هذه الحالة يتوجه الى القبلة لانه بامكانه ان يستجيب، اما معرفة النجوم او الطرق. اما اذا كان ثابتا على ركبتيه كمن جلس على القطر، القطر كالبردعة للحيوان من ذوات الحافر، الخيل والبغال والحمير ما يضعونه على ظهره للراكب، الخيل يسموه سرج، وما يوضع على الحمار يسمى بردعة، وما يوضع على الجمل يسمى قطر. ها؟ فقال إذا كان يوضع على القطر هذا لا يصلي حيث اتجه في راحلة. نعم يا أخي. وأما إذا كان في الهودج والعمارية فإن أمكنه الاستقبال في جميعها والركوع والسجود لزمه كراكب السفينة، لأنه ممكن غير مشق، وإن قدر على الاستقبال دونهما لزمه وأومى بهما نص عليه. كراكب السفينة، السفينة طبعا وتمشي ببطء ذاك الحين حسب الرياح، قد تكون واسعة تكون ضيقة، لكن بإمكان راكبها أن يتجه إلى القبلة، وبإمكانه أن لا وقد لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة، أن كثير من الناس يصيبهم دوار يصلون جلوسا، ومن كان يحصل به ما يحصل من مرض يصلي جالس غير متجه إلى القبلة، فإن كان لا يحصل له ذلك المرض يصلي قائم متجه إلى القبلة، يتحرك بتحرك السفينة إذا اتجهت غربا والقبلة شرقا حول الى شرطه. نعم. وقال ابو الحسن التميمي لا يلزمه ذلك، لان الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة وغيره كالقصر والجبر. قال ابو الحسن الامدي، صلحوها بدل التميمي، ابو الحسن الامدي قال لا يلزمه ذلك. يقول ابو الحسن الامدي من صلى في عمارية أو على هودج أو على سفينة لا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة. لما يا أبا الحسن قلت ذلك؟ قال لأن هذه الرخصة جاءت للجميع، من لجميع المسافرين، كل من اتصف بالسفر كانت هذه الرخصة في حقه، سواء وجدت في حقه المشقة أو لم توجد. لما كانت الرخصة عامة لو صلى في هودج لا شرط أن تصل، ليس بشرط عليه أن يتجه إلى القبلة، ولا كذلك الذي صلى في السبيل، لأن الله رخص له على بفعله صلى الله عليه وسلم أنه اتجه إلى غير القبلة فيصلي إلى غير القبلة ولم يتمكن، لأن رخصة عامة. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لمن وجد في حقه مشقة وهذه لمن لم يوجد، فهذه فائدة. ما وجه الفائدة؟ أن كل رخصة عامة جاءت للناس كلهم لا ينظر فيها إلى بعض الأفراد دون بعض. إذا قال صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي سأله حين وقع بامرأته في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، قال ما عندي، قال صل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، هل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه كذا ثم كذا ثم كذا على الترتيب، واضح هذا؟ لو جاء إنسان قال إن الأمير الفلاني وقع في أهله نهار رمضان وأنا أفتيته أنه لا يلزمه العتق في حقه، إنما يصوم شهرين متتابعين، قيل له لماذا يا فلان؟ أنك ألزمت الأميرة من دون الناس؟ قال أمير عنده عبيد كثير، إذا كان فقط أنه يعتق رقبة يواقع أهله كل يوم يعتق رقبة ما تكلف عليه، فألزمته بأمر يكف فيه نفسه عن الوقوع في أهله في نهار رمضان. قيل له يا أخي هذا شرع عام للمسلمين عام، لمن وجد الرقبة ومن لم يجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الكفارات على هذا الترتيب، فكونك تخالف الترتيب المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بأمر ترى فيه عدمة تخالف ما شرعه صلى الله عليه وسلم، هذا احتياط على الشرع ولا يخذ به، لا يقبل فيه القول. واضح هذا؟ جاء إنسان قال أنا أقول لفلان لا يلزمك القصر في السفر ولا الفطر في السفر، لما يا أخي؟ قال هذا عندي سيارة فارهة وخدم وعبيد يمشي 5 دقائق وينزل يأكله الأكل الدسم ويطلع ما يجد مشقة، وهذا أخي لا يصح، لأن هذه رخصة عامة في حق المسلمين، والله عز وجل ما قال من كان في حقه مشقة دون مشقة، وأيما رخصة عامة لا يراعى فيها هذه العلل التي تأتي جانبية. ما الفرق بين الرخصة العامة والرخصة الخاصة؟ الرخصة الخاصة كالمريض في السفر، المريض في السفر له أن يتيمم إذا خاف من الماء، وله أن يجمع بين الصلاتين لحالة العذر، لكن هذه ليست رخصة لكل مسافر، لأن هذه رخص خاصة، أما الرخص العامة لا يراعى فيها أهل الأعذار ولا يراعى فيها حالة اليسار. واضح هذا؟ نعم. ولعله موافق لظاهر كلامه، ويعتبر طهارة حيه نحو ترك وركاب. يعني لا بد من أراد أن يصلي على الراحلة أن يتأكد من أن المكان الجالس عليه طاهر، سواء كان في السيارة أو في الراحلة. نعم. ولا فرق بالمركوب بين أن يكون بعيرا أو غيره. لما قال هذا الكلام؟ بعضهم قد يتوهم أن الحمار نجس فلا تصح الناكل عليه، قال لا، سواء كان المركوب حمارا أو غير حمار. نعم يا وظاهره أنه لا يجوز في الحضر على المذهب لأنه لم ينقل عنه عليه السلام. ظاهر المذهب، ظاهر النص المتن المقنع، أن النافلة على الراحلة على غير القبلة لا تصح في الحضر، وكان متلقي من الحضر لا تصح، هذا ظاهر المتن. وقلنا أن كثير من الأصحاب يجيزون ذلك وذكرنا أدلتهم فيما سبق. نعم. وعنه يجوز للسائر الراكب خارج البر، فعله أنس لأنه راكب أشبه المسافر. وهنا في نقطة أضيفوها في المتن، فعله أنس خلاص مشكلة اللي بعده. وهل يجوز التنقل للماشي على روايتين؟ هنا الصق، وهل يجوز ترك الاستقبال في التنقل؟ أو في كلمة ترك الاستقبال في التنقل، هل يجوز ترك الاستقبال في التنقل للماشي على روايته؟ نعم. تقرأ العبارة الآن. وهل يجوز ترك الاستقبال في التنقل عن الماشي على روايتين؟ الآن ذكرنا الصلاة على الراحلة للمسافر أنه تجوز الصلاة النافلة عليها إن كان متجه غير القبلة. الماشي المسافر، إذا كان مسافرا هو ماشي في مسافر كذلك، وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامع يأتوك رجالا المسافر، إذا سافر ماشيا وراد أن يتطوع يصلي هو ماشي ولا يقف ويتجه القبلة يصلي؟ عرفت السؤال؟ كان في روايتين، رواية بالجواز ورواية بالمنع. واضح هذا؟ اسمع الكتاب. وهل يجوز التنقل للماشي في السفر سائرا على روايتين إحداهما لا يجوز، وهو ظاهر الخرقي والوجيه، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه. الرخصة وردت في الراكب. الرخصة وردت في أي شيء؟ من فعله. وردت من أي شيء؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. الفعل لا يدل على الحصر كما أنه لا يدل على العموم. إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على أن غيره لا يجوز، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن سائر الأفعال تجوز. إذا قال بلال صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة، ولم يبين لنا هل هما ركعتي الفجر أو ركعتي النافلة، هل يصح حملهما على الجميع؟ أقول لا ما يصح. لما لا يصح حمل الفعل على الجميع؟ لأن الفعل لا يقع إلا مرة واحدة. الفعل لا يقع إلا مرة واحدة، إما أن يكون نفل أو يكون فرض، ما يتعدد الفعل. لا يصح حمل الفعل على العموم، واضح هذا؟ لا بد إما أن يكون فرضا أو نفل. فعلمنا من الدلالة أنه نفل، فمن نفى فمن لم يجد الفريضة له حجة، ومن أجاز الفريضة له حجة. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحل. هل يفهم من هذا أنه لا يجوز صلاة الماشي؟ يقال نعم، من إمكان أن يستدل من هذا الفعل عدم جواز صلاة الماشي، لأن الفعل وقع على هيئة مخصوصة، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم راكبا. فأيما فعل على هذه الصورة جاز لك أن تصليه، سواء كانت أربع ركعات، إن كونه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أو صلى أربع ما دل حديث عليه. إن أردنا أن نستدل بأنه ركعتين فنأخذه من دلالات أخرى، فلك أن تصلي أربعا أو ستا أو ثمان على الراحل، ولك أن تصلي الوتر عند من لا يراه واجب، ولك أن تصلي سنتي الفجر عند من لا يراه واجب. إن هذا عام، لا عام، لكن هل بالإمكان أن يستدل بهذا الأثر على أن من مشى مسافر يصلي ركعتين؟ قال فيه خلاف. فمن رأى عموم الفعل أن القصد من الصلاة على الراحلة هو التخفيف على المسافر حتى لا ينقطع به السير، يتأخر عن مقصوده. لو كل ما أراد أن يتنفل قلت انزل من الراحل وصلي ركعتين، أبطأ به السير أو تأخر عن الركب، فيضطر في إنائه إلى عدم الصلاة. فللمحافظة على الصلاة والتخفيف على الناس شرعت الصلاة صلاة النافلة على الراحل. فيقال هذا العذر وهذه العلة موجودة في حق الماشي، هذا العذر وهذه العلة موجودة في حق الماشي. كذلك الماشي اللي قاصد قصد معين لو وقف وصلنا تأخر عن مقصوده، ولو رأى أنه لا يؤخر مقصوده أبطل النوافل ما صلى، فيقال رعى في حقه أن يصلي كذلك الماشي. أما إذا كان لعذر آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن فلان من بني لحيان في عرفة يشتمه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا قال اغدو إليه ستجده مع سارحة غنم قبيل المغرب فاقتله. فذهب الرجل قال فأدركتني صلاة العصر، أوشكت صلاة العصر على الغروب أنا بعرفة، فقلت إن الصلاة فوتني، فصليت ماشيا أومئ إماء، صلاة العصر فريضة ما هي نابلة. قال فأدركته فأخذته بطرف، طبعا الحرب خدعة، أخذ الطرف ثم قتله ثم رجع، لكن الشاهد منه ما هو؟ أنها صلاة صلى صلاة العصر وهو ماشي. نعم. والماشي بخلافه لأنه يأتي في الصلاة بمشي متتابع وعمل كثير ولم يصح الإلحاق. هذا عذر من رأى أن صلاة الماشي لا يلتحق بالراكب. نعم. والثانية نقلها المثنى ابن جامع يجوز، اختاره القاضي وجزم به ابن الجوزي. قال يجوز اختارها القاضي. نعم. اختارها القاضي وجزم به ابن الجوزي وقدمه في المحرر وصححه ابن تميم وفي الفروض، لأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهو موجود في الماشي. وهو أصح، لأن الرواية الثانية الصحيحة الموافقة لمقصود الشارع. لا تروح السريعة مقصود الشارع من ذلك. أن الماشي إذا كان سفرا مباحا أو طائعا له أن يصلي وهو ماشي. نعم. وعلى هذا يلزمه أن يفتتحها إلى القبلة إذا امتنع رواية واحدة، ويركع ويسجد بالأرض إليهما لأنه ممكن. الراكب والماشي عند الفنادلة أنه إذا أراد أن يصلي النافلة على الراحلة يوجهها إلى القبلة ويكبر ويفتتح الصلاة إلى القبلة، ثم بعد ذلك ينعطف بها الجهة التي يقصدها سواء كانت منحرفة عن القبلة أو متجهة إلى القبلة، لكن الافتتاح يكون إلى أي القبلة. والماشي ما الحكم؟ قال الماشي حكمه حكم الراكب، أنه يتوجه إلى القبلة يفتتح الصلاة ثم بعد ذلك يتوجه الجهة التي يقصدها. إذا كانت مثلا نعم قال أنا السجود إن لابد أن يسجد على الأرض، السجود يسجد على الأرض. نعم. ويفعل ما سوى ذلك ماشيا إلى جهة سيره، وقيل يمني بهما إلى جهة سيره، وقيل ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماشي. وإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين. وإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة أي بالإحرام إلى القبلة بالدابة أو بنفسه كراكب راحلة منفردة تطيعه فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين. إحداهما يلزمه بلا مشقة، جزم به في الوجيب. أولا ينتبه صلاة النافلة في السيارات سيما في الطرقات السريعة والتي فيها سيارات كثيرة، إذا كان الإنسان غير مستيقن كان نعسان وراد يتسلى بالصلاة وكان سائم وراد يتسلى بالصلاة وليس فيه نشاط فلا يفعل ذلك، لأن الرواحل غير السيارات، السيارات ذات سرعة مذهلة ولا تنضبط خلاف هذه الدواب، سير هوائي وزمامها بيد الراكب ليس فيها تلك الخطورة، ليس فيها تلك الخطورة، لكن السيارات فيها خطورة. لكن من أنس أن مشيه كان يعني ليس بتلك السرعة والطريق فسيح أمامه هو مسيطر ومنه معه من ينبهه ويعينه فلا نفعل ذلك. لو قرأ القرآن ومر بآية سجدة يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد تابعا يوم الإمام إذا أجد الله الصلاة السجود من باب أولى، السجود يعني إلى القبلة ولا إلى غير القبلة؟ إلى غير القبلة، لأن من النوافل تجوز أن يتجه بها المصلي إلى غير القبلة إذا كان على راحل. نعم. وهل يلزمه ذلك؟ على روايتين، إحداهما يلزمه بلا مشقة هو المذهب هو المعمول به عند الحنابل. نعم. جزم به في الوجيه ونقله واختاره الأكثر وذكره أبو المعالي وغيره المذهب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهة ثابت. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وهو حديث حسن. ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه وكراكب السفينة. والثانية لا يلزمه، اختاره أبو بكر ورجحه في المغني وغيره لما فيه من المشقة ولحديث ابن عمر ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائرها. ابن قدامة هكذا احتج قال لا يلزمه لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت به راحلة ولم يبين فيه أنه كان يتوجه إلى القبلة، فأخذ بهذا العموم، ثم قال إن فيه مشقة وتضييع للمسافر. ولا أدري ما حجته في هذا الخبر الذي رويناه عن أنس. اقرأ. ويحمل الخبر الأول على الاستحباب. هذا رأي الخبر أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستفتح الصلاة اتجه إلى القبلة، قال هذا يحمل على إيه؟ على أنه يستحب له، لكن لا يلزمه ذلك، إنما هو من باب الاستحباب. نعم. وعلم منه أنه إذا لم يمكنه استقبالها به جرى في راحلة لا تطيعه أو جمل مقصور لا يمكنه إدارته لم يلزمه. طيب، إذا كان المذهب يلزم منه أن يستفتح صلاة التطوع على الراحلة إلى القبلة ثم يتوجه بها حيث سيره، قال إذا كانت الراحلة لا تطيعه حروب أو لو نزل عليها كانت تجنح به لا يعني لا يطيق ركوبها مرة ثانية، أو أنه جمل مقطور. ما معنى جمل مقطور؟ يعني في قاطرة مربوط بجمل إثر جمل مربوطون الطواف ما بعد يعني للأمن أو لحفظها أو ما إلى ذلك. إذا كان جمل مقطور ما يمكن أن يستديره، هذا ليس مفردا، فكان إذا جمل منه أخذت القاطرة، كلمة القاطرة قاطرة لأن بعضها تتبع بعضها، فإذا كان تراحلة لا تطيعه أو جمل مقطور